الحمد لله الملك القهار القوي العزيز الجبار، ذلت لعظمته الصعاب وحسرت عن بلوغ غاية حكمته الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العظمة والكبرياء والاقتدار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله شرع لعباده على لسان أفضل خلقه شريعة كاملة في نظامها وتنظيمها، شريعة كاملة في العبادات والحقوق والمعاملات، كاملة في السياسة والتدبير والولايات، جعل الولاية فيها فرض كفاية، سواء كانت تشريعية كالقضاء أم تنفيذية كالإمارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلا بد من ولي أمر، ولا بد من طاعة لولي الأمر، وإلا فسد الناس وأصبحت أمورهم فوضى لا مدير لها ولا حاكم ولا قاضي عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض ثلاث إلا أمروا عليهم أحدهم. وقال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم التأمير في السفر، مع أنه اجتماع عارض غير مستقل، فكيف بالاجتماع الدائم المستقل؟ وجاءت هذه الشريعة الكاملة التي أوجبت الولاية، لقيام الناس بالعدل، جاءت بواجبات على الولاة وعلى الرعية، وألزمت كل واحد منهما أن يقوم بهذه الواجبات ليستتب الأمن ويحل النظام والتآزر بين الحكام والمحكومين. أما حقوق الولاة على رعيتهم فإنه يجب على الرعية أن ينصحوا لولاة أمورهم، وأن يرشدوهم بالحكمة والموعظة الحسنة بسلوك أقرب الطرق إلى توجيههم وإرشادهم. وعلى الرعية ألا يتخذوا من خطأ الولاة إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس، فإن هذا يوجب التنفير عنهم ويوجب كراهتهم وكراهة ما يقومون به من أعمال وإن كانت خيرية، ويوجب بالتالي أن يتمرد الناس على ولاتهم وأن لا يسمعوا ولا يطيعوا، وفي ذلك تفكيك المجتمع وحدوث الفوضى والفساد. ونحن لا نشك أن ولاة الأمور قد يخطئون، لأنهم من بني آدم، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لا نشك أن ولاة الأمور يخطئون، كما أننا نحن نخطئ في أنفسنا فيما نتصرف لها، ونخطئ أيضا في أهلينا وفي من ولانا الله عليه، فهكذا ولاة الأمور. ولكن لا يجوز أبدا أن نتخذ من خطئهم سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم، مع تغليظ العيون عن محاسنهم التي يقومون بها. وإن موقفنا في مثل هذا الأمر موقفنا أن ننصح لهم ونرشدهم بالحكمة والموعظة الحسنة بسلوك أقرب الطرق إلى التوجيه والإرشاد. ومن حقوق الولاة على رعيتهم السمع والطاعة في امتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه، ما لم يكن في ذلك مخالفة لشريعة الله، فإن كان في ذلك مخالفة لشريعة الله فلا سمع ولا طاعة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا غضب عليهم أميرهم في شيء فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا. فجمعوا له، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال لهم: عزمت عليكم لتدخلنها. فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما صنع أميرهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وعثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أيها الناس، إن من طاعة ولاة الأمور التي أمر الله بها أن يتمشى الرعية على قواعد وأنظمة حكومتهم المرسومة إذا لم تخالف الشريعة، فمن تمشى على هذه القواعد والأنظمة كان مطيعا لله ورسوله ومتابا على عمله، ومن خالف ذلك كان عاصيا لله ورسوله وآثما بذلك. أيها الناس، إنه لا يحل لأحد أن يخالف تلك القواعد والأنظمة التي سنتها الدولة إذا لم تكن مخالفة لشريعة الله، سواء كانت تتعلق بالتجارة وأحوال العمال أم بغير ذلك كالأنظمة المرورية ونحوها. ولقد ظن بعض الناس أن طاعة ولاة الأمور في الشيء لا تجب إلا أن يكون الشرع قد أمر بهذا الشيء بعينه، وهذا خطأ، فإنه لو كان كذلك لم يكن للأمر بطاعة ولاة الأمور فائدة، لأن الطاعة فيما أمر الله به ثابتة سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمروا به. ولقد أخطأ بعض الناس في تنفيذ هذا الأمر الإلهي: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أخطأوا في تنفيذ هذا الأمر خطأ كبيرا، حيث وقعوا في مخالفة ولاة الأمور بحجة أن ذلك الشيء بعينه جائز في الأصل، وغفلوا عن أمر الله بطاعة الولاة والوفاء بالعهد. أيها المسلمون، إن المحافظة على النظام الذي أمر الله بطاعة ولاة الأمر فيه، إن فيه مصلحة لنا جميعا، وفيه انتظام للأمور وسير على ما ينبغي أن تسير عليه، وإن مخالفة ذلك يقع فيه من الأمور التي تسيء إلى الناس جميعا ما يقع. أما حقوق الرعية على ولاتهم فإن المسؤولية كبيرة، المسؤولية على ولاة الأمور كبيرة والأمر خطير، فهؤلاء الذين ولاهم الله أمور المسلمين لا يقصد بولايتهم بسط السلطة ونيل المرتبة، إنما المقصود بهذه الولاية تحمل مسؤولية عظيمة تتركز على إقامة الحق بين الخلق بنصر دين الله وإصلاح عباد الله دينيا ودنيويا. فيجب على الولاة صغارا أو كبارا يجب عليهم إخلاص النية لله سبحانه والاستعانة به في جميع أمورهم على ما حملهم من هذه الأمانة. وعلى الولاة صغارا كانوا أم كبارا أن يطبقوا أحكام الله بحسب استطاعتهم على الشريف والوضيع والقريب والبعيد، لا يحابون شريفا لشرفه ولا قريبا لقربه، متمشين في ذلك على ما رسمه لنا نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال معلنا ومقسما وهو البار الصادق بدون قسم: والله أو ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فمن قام بذلك من ولاة الأمور الصغيرة أو الكبيرة كان مطيعا لله ورسوله مؤديا لأمانته نائلا ثواب الله ورضا الخلق عليه، فإن الله يحب المقسطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى مسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله يا ولاة الأمور، وقوموا بما أوجب الله عليكم ليستتب الأمن ويحصل التآلف، فإن تفرطوا يسلط الله بعضكم على بعض، فتسلط الولاة على الرعية وتسلط الرعية على الولاة بالمخالفة والفوضى والاعتزاز بالرأي، فلا ينضبط الناس ولا يصلح لهم حال. إننا إذا قلنا أو إذا وجهنا الأمر للرعاة والرعية فإنما نعني به كل راع سواء كان صغيرا أم كبيرا. على الجميع أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم حتى يكونوا من المحسنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولاة أمورنا ورعيتنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا جميعا وأصلح بنا. اللهم وفقنا لما وفقت سلفنا الصالح بالإيمان بك واتباع رسولك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإنه قد اشتهر عند كثير من العامة أن ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي يكون فيها المحو والكتب، ويقدر فيها ما يكون في تلك السنة، كما اشتهر عند بعضهم أن هذه الليلة لها فضل ومزية على غيرها من الليالي، وليومها فضل ومزية على غيره من الأيام، أعني ليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان. أما الأمر الأول فإنه خطأ بنص القرآن، لأن الليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة هي ليلة القدر التي قال الله فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. والليلة التي أنزل الله فيها كتابه هي ليلة القدر لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وليلة القدر في رمضان لقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن فهذا الاعتقاد باطل يدل على بطلانه كتاب الله عز وجل، فإن الليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة هي ليلة القدر التي تكون في رمضان وفي العشر الأواخر منه بل في السبع الأواخر منه كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الثاني وهو أن لليلة النصف من شعبان مزية على غيرها وليوم النصف من شعبان مزية على غيره، فهذا وردت فيه أحاديث لكنها أحاديث ضعيفة عند أكثر أهل العلم فلا تقوم بها حجة. ولقد تلقى الناس تعظيم ليلة النصف من شعبان عن بعض التابعين الذين كانوا في الشام، ولم تكن معروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. وإذا لم يكن الشيء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا أصل له ولا يجوز العمل به ولا اعتقاده. وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يخص ليلة النصف من شعبان بقيام ولا أن يخص يومها بصيام. وأما من صام الأيام الثلاثة أيام البيض وهي اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر فإن صيامها مشروع في كل شهر كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون تمسكوا فيما صح من شريعة الله عن رسول الله، وإياكم وبنيات الطريق، إياكم والأشياء التي تكون مبنية على ضعيف فإن هذه لا تنفعكم عند الله بل قد تزيدكم بعدا من الله عز وجل إذا علمتم الحكم فيها ثم أصررتم على ما أنتم عليه. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الخير الخبرية والعملية أن فيها خيرا كثيرا تغني المرأة عن كل ما هو ضعيف. أيها المسلمون إن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم ربنا وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا الإيمان به ومحبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن زوجاته أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم واجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.